إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الرياض الناظرة الفصل 39 في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة، وهذه القواعد هي التي جمعها المصنف رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. قال رحمه الله: من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ونفي أضداد ذلك. فمن أصولها الجوامع أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة، لا يشذ عن هذا الأصل الكبير شيء من أحكامها. ومن أصولها الجوامع الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروه تابعة لهما. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. ومن الأصول الجوامع المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. ومن أصولها الجوامع الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ومن الأصول الجوامع الشريعة مبنية على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فهذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وينبني عليهما أيضا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات والمعاملات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ويتفرع أيضا على ذلك أن الحيل التي تسقط الواجبات والحقوق أو تدخل في المحرمات ممنوعة لا تحل ولا تنفذ، كما أن الحيل التي يتوصل بها إلى الحقوق ويدفع بها الظلم مباحة بل حسنة. ومن الأصول الجوامع التكليف، وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات كلها، والتمييز شرط لصحتها، إلا الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز. ومن الأصول الجوامع الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، وهي مبطلاتها ومفسداتها. ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغيرها ترجع إلى أحد أمرين: إما فقد شرط وركن وواجب، وإما ارتكاب محظور يختص بتلك العبادة وتلك المعاملة. ومن الأصول الجوامع العادة والعرف، يرجع إليه ما في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها. ومن الأصول الجوامع البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والأموال والمعاملات وتوابعها. ومن الأصول الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة أو معاملة أو حق من الحقوق. ومن الأصول لا بد من التراضي في جميع العقود سواء كانت معاوضات أو تبرعات، ولا بد أن يكون العاقد جائز التصرف، وتنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل، ويستثنى من ذلك بعض العقود التي لا بد فيها من القول. والإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، والتلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. ومن القواعد الجوامع لا ضرر ولا ضرار، والعدل واجب في الحقوق كلها والفضل مستحب، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وتضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها، ويرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى. ومن الأصول الجوامع جعل المجهول كالمعدوم، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، والغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات، والصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق إلا إذا تضمن محذورا من إسقاط واجب أو دخول في حرام. ومن سبق إلى المباحات فهو أحق بها، والقرعة مشروعة إذا تعذر معرفة عين المستحق وقبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة، فهذا أيضا من الأصول الجوامع. ومنها من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق ألزم به وأجبر عليه، وكان الإجبار والإكراه بحق. ومن الأصول الجوامع أن من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عادته، والبدل يقوم مقام المبدل ويحل محله، ولكن لا يرجع إليه إلا إذا تعذر الأصل. ويجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. والشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. والشركاء يشتركون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نقصانها حسب أملاكهم، والأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. ومن أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه، والوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها. وأسباب الضمان ثلاثة: مباشرة الإتلاف بغير حق، أو التسبب لذلك، أو اليد الظالمة. وإذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح. وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها إذا اضطر أو احتيج للتناول، فيرتكب المكروه تفاديا عن الحرام والمشتبه عن الواضح، وما كان أخف تحريما على ما عظم تحريمه. ومن الأصول الجامعة أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا ينجس منها إلا ما تيقنا نجاسته، وأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا الخبيثة التي نهى الشارع عنها. وإذا خير الإنسان بين أمور، فإن كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. ومن سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، ومن أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. وعند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما وأرجحهما دليلا. وإذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو ادعى أحدهما فسادة، فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الآخر بينه. وإذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج صحت مع التحريم. ويجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شروط الوجوب وتحققه، ويجب فعل المأمور به كله. فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. ومن الأصول الجوامع، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد. والأصل أن الأثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها. والأصل براءة الذمم، والأصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله. وإذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق. واستثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات. ومن قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه وإحسانه إليه قبل قوله في الرد. وإذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه، ومن ملك المنفعة فله المعاوضة عليها، ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة إلا بإذن. ومن لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ومن بيده مال تعذر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إذا وجده أو سلمه للحاكم وبرئ من تبعته. ومن له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه عند الامتناع أو التعذر، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. والواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في شروطه، والفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة. والأصل أن الشركاء متساوون في أملاكهم بقدر رؤوسهم حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. والحوائج الأصلية ليست بمال، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، والقرائن إذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الأصل. والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، وإذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا تمت العقود الطارئة قبل الفسخ، ولا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا أو كذبا. ويقوم الوارث مقام مورثه وينوب عنه في كل ما له وما عليه إلا ما استثنيه. وهو خيار الشرط والشفعة على خلاف قوي في ذلك، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. وإذا تضمن العقد ترك واجب أو دخولا في محرم حرم ولم يصح. وهذه مستخرجة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، ويجب حمل كلام الناطقين في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها على مرادهم مهما أمكن. فهذه قواعد عظيمة نفعها لأهل العلم كبير، ولو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد ضخم، والله أعلم. وقد وقع ما قاله رحمه الله تعالى، فإن هذه القواعد والأصول قد تناولها بالشرح والتعليق المصنف نفسه وكذلك تلميذه العلامة بن عثيمين، وهي مطبوعة في مجلد برأسه وهو ضخم كما قال رحمه الله تعالى. والحق أن معرفة القواعد من أهم ما ينبغي أن يلتفت إليه ويحرص عليه طالب العلم، فإن هذه القواعد الفقهية وكذلك تلك الأصول المرعية تقرب على الإنسان كثيرا من الأمور التي تبدو بعيدة عنه، وتجمع له شتات أمور إذا ما رجعت إلى تلك الأصول صدرت عنها. وكان المصنف رحمه الله كثيرا التوجه إلى تحرير القواعد والأصول، كما جعل في هذا الموطن وفيما جعله مصنفا برأسه، وكذلك ما جعله في التفسير وغيره، فإنه ذكر القواعد التي يحتاج إليها المفسر وهي مشروحة أيضا. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان كثير الدندنة حول أهمية الأصول والقواعد لطالب العلم. وهذه القواعد التي مرت تحتاج حفظا، فمن حفظها واجتهد في معرفة مقاصدها ومعانيها ونظر في شرحها فإنه يستفيد فوائد عظيمة، وتجمع له كثير من الفروع حتى تعود مجتمعة إلى أصولها. ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا قراءة وتدبر شرح العلامة بن عثيمين على هذه القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الفصل الأربعون في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة، وهو كما قال رحمه الله تعالى: وكثير من أهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان فضلا عن من دون أولئك أيضا من طلاب العلم لا يعلمون معاني هذه الألفاظ التي ذكر العلامة المصنف معانيها. قال: الإيمان هو التصديق الجازم بأصول الإيمان المعروفة مع انقياد القلب والجوارح، والإسلام كذلك عند الإطلاق، ومتى جمع بينهما كان الإيمان اسما لما في القلوب من عقائد الإيمان وإقراراته، والإسلام اسما لأعمال القلوب والجوارح. البر اسم جامع يدخل فيه العقائد الإيمانية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل فيه جميع المأمورات وترك المنهيات. التقوى كذلك عند الإطلاق للبر والتقوى، فإذا جمع بينهما كان البر اسما لفعل الطاعات والتقوى اسما لترك المناهي. النفاق مخالفة الظاهر للباطن، فإذا كان في أصل الإيمان كان نفاقا أكبر مخرجا عن الدين، وإن كان في فروعه كان حاله بحسب ذلك. الإثم والعدوان الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله هي الإثم وهي المعاصي، والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي العدوان. هذا عند الاجتماع، يعني بين الإثم والعدوان. فإذا أطلق كل واحد من هذه الألفاظ دخل فيه الآخر. وهذه الألفاظ التي تجمع كالإيمان والإسلام والبر والتقوى والإثم والعدوان، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. الإثم والعدوان، الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله هي الإثم، وهي المعاصي. والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي العدوان. هذا عند الاجتماع. فإذا أطلق كل واحد من هذه الألفاظ دخل فيه الآخر. الصدق والصديقية واليقين هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك، المثمر لطمأنينة القلب علما وطمأنينته سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح. فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم الصحيحة النافعة، وهي علم اليقين، وأعلى منه عين اليقين، وأعلى منهما حق اليقين. الخشوع والإخبات، سكون القلب وخضوعه لله، وخصوصا وقت تلبس العبد بعبودية الله. الإنابة هي انجذاب القلب في محبة الله وعبوديته والرجوع إليه في كل حالة. التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. الهداية والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، فهي العلم بالحق والعمل به. الحكمة هي إصابة الصواب في القول والفعل، وهي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. العدل والقسط، بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم، والظلم ضد ذلك. الصراط المستقيم والطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. المحسنون في عبادة الله بتكميلها ظاهرا وباطنا، وإلى عباد الله في بذل المستطاع من نفعهم. الصبر حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله. وهذه الأمور التي يحبس عليها المرء ويحبس عليها نفسه ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر على معصيته حتى يدعها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. الشكر هو الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما وخصوصا، مع التحدث بذلك ومع الاستعانة بها على طاعة المنعم مع حبه والخضوع له. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فعقائد الإيمان وأعمال القلوب والجوارح كلها داخلة في اسم العباد. حدود الله تطلق على المحرمات فيقال فيها لا تقربوها، وتطلق على حدود الحلال والأحكام الشرعية فيقال فيها لا تعتدوها، أي لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام. الطيبات تشمل كل ما ينفع ولا يضر من مآكل ومشارب ومناكح وملابس وغيرها. الخبيثات ضدها. المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. المنكر ضده. الفلاح هو اسم جامع لكل مطلوب محبوب وسلامة من كل مكروه. اللغو كل كلام لا نفع فيه في الدين ولا الدنيا. العقل والحجر والحجى والنهى والرزانة وفعل ما ينفع وترك ما يضر، والنظر للعواقب، وترجيح ما ترجحت مصلحته، وأولو الألباب أهل العقول الوافية. الحليم من الخلق هو المتخلق بالأخلاق الجميلة، الذي لا يستفزه جهل الجاهلين، صاحب الثبات والتأني في أموره كلها. الكبر والتواضع، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية عبد الله رضي الله عنه. فهذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس، والتواضع ضده قبول الحق مع من كان، ولين الجانب وحسن الخلق مع الخلق والتواضع لهم. الشرك والكفر، الكفر أعم من الشرك، فمن جحد ما جاء به الرسول أو بعضه بلا تأويل فهو كافر، سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا أو مستكبرا أو غيرهم، وسواء كان معاندا أو كافرا ضالا أو مقلدا. والشرك نوعان، شرك في ربوبيته تعالى كشرك الثنوية المجوس الذين يعتقدون مع الله خالقا، وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشركين الذين يعبدون مع الله غيره ويصرفون له شيئا من العبادة، ويشركون بينه وبين المخلوقين، ويسوونهم بالله في خصائصه التي لا يوصف بها غيره. القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال، فالقوام الذي أمر الله به ورسوله بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب وطريق نافع على الوجه الذي ينبغي، فهذا قوام واقتصاد وتوسط واعتدال. فإن منع هذه الحقوق فهو البخيل، وإن أسرف أو زاد في النفقة عما ينبغي فهو التبذير والإسراف. الشجاعة والجبن والتهور، الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، والتهور الإقدام في غير محل الإقدام. فالشجاعة محمودة والجبن والتهور مذمومان بمنافاتهما لطريق الحكمة وانحراف خلق صاحبهما. الإخلاص أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه، لا غرضا آخر من رئاسة أو جاه أو مال أو غيرها. الذكر، إذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى. أوصاف القلب، إذا كان القلب عالما بالحق مريدا للحق مقدما له على غيره فهو القلب الحي الصحيح، وإذا كان بضد ذلك كله فهو القلب الميت، وإذا كان شاكا في الحق مرتابا فيه فهو القلب المريض مرض الشبهات والشكوك، وإذا كان مريدا للشر ميالا إلى المعاصي فهو المريض مرض الشهوات، وإذا كان القلب فيه غل أو حقد على الخلق فهو المريض بالغش وعدم النصح. فنسأل الله أن يعافينا عافية تامة يصلح بها قلوبنا بالعلم والإيمان والهدى والتقى. ومن عرف الحق وتركه فهو معاند متكبر مغضوب عليه، ومن تركه جاهلا به فهو ضال جاهل أعمى غير مهتد. فهذه التعريفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على طالب العلم الحريص على الطلب أن يجتهد في حفظها وفي معرفة الفروق بين ما يطلق على المعاني الواحدة منها، مع نوع اختلاف لا يبين إلا بمعرفة معاني تلك الكلمات المذكورة. الفصل 41 في الإشارة إلى البراهين العقلية الفطرية على ربوبية الله وإلهيته. وهذا الفصل عنوانه يدل على اهتمام المصنف العلامة رحمه الله تعالى بذلك الأمر الكبير الذي استشرى في عصره وقاومه العلماء الربانيون، وهو الإلحاد. وهو يقيم كما مر في هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى كثيرا من الأدلة والبراهين على هذا الأمر الكبير وعلى أكبر حقيقة في هذا الكون، وهي حقيقة وجود الله تبارك وتعالى. فإن الفطرة التي انحرفت، وإن البصائر التي عميت وانطمست، كلها تحتاج إلى إزالة الغشاوة وإلى رفع الحجب، ولا يكون ذلك إلا بسوق الأدلة والبراهين عقلية ونقلية. وتقدم العقلية هاهنا لأنهم ينكرون النقل أصلا، فلو عرض عليهم ما قبلوا. قال رحمه الله: اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق، وأكبرها وأفضلها وأوجبها وأنفعها وأوضحها، وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل، وهي أول وأهم ما دعت إليه الرسل أممهم، وأول ما يدعون قومهم يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويذكرون لهم من أسمائه وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه ما به يعرفون ربهم ويخضعون له ويعبدونه. والقرآن العظيم يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين المتنوعة ويصرف لها الآيات والسنة كذلك. وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقلية عليها، فإنها واضحة جلية متقررة عند الخواص والعوام، وهي وحدها كافية وافية بالمقصود معرفة الله عز وجل جملة وتفصيلا. ولكن نريد أن نشير إشارة يسيرة إلى أدلتها وبراهينها العقلية التي يخضع لها كل عاقل منصف، وينكرها كل مستكبر مكابر مباهت. وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها، ولكن كلما عرف المؤمن براهينها قويت في قلبه وازداد إيمانه ونما إيقانه وحمد الله على هذه النعمة التي هي أعظم المنن وأجلها. ولهذا قالت الرسل عليهم السلام لأممهم: أفي الله شك؟ فاستفهموهم استفهام تقرير، وأنه متقرر في قلوب جميع العباد لاعتراف بالله وبربوبيته وتوحيده. اعلم رحمك الله أنك إذا نظرت إلى هذا العالم العلوي والسفلي وما أودع فيه من المخلوقات المتنوعة والحوادث المتجددة، فتأمل تأملا صحيحا أن الأمور الممكنة تقسيمها في العقل ثلاثة: إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها من غير محدث ولا خالق، فهذا محال ممتنع يجزم العقل ببطلانه ضرورة، ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل، لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث. وإما أن تكون هي المحدثة لنفسها الخالقة لها، فهذا أيضا محال ممتنع بضرورة العقل. كل عاقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه، وإذا بطل هذان القسمان عقلا وفطرة تعين القسم الثالث، وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق خلقها ومحدث أحدثها، وهو الرب العظيم الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء المدبر للأمور كلها. ولهذا نبه الله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. فالمخلوق لا بد له من خالق، الأثر لا بد له من مؤثر، والمحدث لا بد له من محدث، والموجد لا بد له من موجد، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل. هذه قضايا بديهية جلية يشترك في العلم بها جميع العقلاء، وهي أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر تلك التقسيمات التي تكون في العقل للمعلوم، وقال هي ثلاثة، وهي مذكورة ضمنا فيما ذكر من التقسيم رحمه الله، ذلك أن أقسام المعلوم هي الممكن والواجب والمستحيل. فأما الممكن وهو المحدث أيضا، فأما الممكن فهو ما استوى في حقه الوجود والعدم، فهو يصير إلى الوجود من بعد العدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود، فاستوى في حقه الوجود والعدم، فوجوده ليس لذاته من حيث هي، فوجوده من خارج لأنه كان معدوما فوجد. وكذا كل محدث وكل مخلوق وكل موجود هو كذلك، وأما الله تبارك وتعالى فهو سبحانه واجب الوجود، وجوده لذاته من حيث هي، لم يعطه أحد وجوده، وإنما هو يعطي الوجود لكل موجود. فالقسم الأول هو الممكن أو المحدث، وهو ما استوى في حقه الوجود والعدم. هذا الذي استوى في حقه الوجود والعدم صار إلى الوجود من بعد العدم، فمن الذي أوجده؟ ثم تأتي تلك القسمة التي ذكرتها الآيات الشريفة، أم خلقوا من غير شيء؟ فهذا احتمال، يعني وجدوا هكذا من غير موجد، وهذا مما يدفعه العقل ويرده ضرورة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أهم خلقوا أنفسهم؟ هم كانوا معدومين، والمعدوم لا يملك الوجود حتى يعطيه، وعليه فقد انتفى هذان الفرضان، أن يكونوا قد وجدوا من غير شيء وأن يكونوا قد أوجدوا أنفسهم. فيبقى إذن القسم الثالث، وهو أنه لا بد من موجد أعطاهم الوجود. القسم الثاني من أقسام المعلوم هو الواجب، وهو واجب الوجود لذاته، وهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي. الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة، هو موجود، له صفة الوجود، الله تبارك وتعالى موجود، والله تبارك وتعالى يعطي الوجود لكل موجود. فالله رب العالمين ليس بمعدوم، بل هو سبحانه وتعالى موجود، وقد أعطى الوجود لكل موجود، ووجوده لذاته من حيث هي، لأنه لو كان محتاجا لغيره ليعطيه وجوده لكان ممكنا. ثم هذا الذي أعطاه الوجود، هل هو محتاج أيضا إلى الوجود من غيره فأوجده غيره، أم وجوده لذاته؟ أما الفرض الأول فإننا لو افترضناه لقلنا والذي أعطاه الوجود هل أعطاه غيره وجوده، وحينئذ ندخل في التسلسل وهو مدفوع عقلا. إذن لا بد من وجود موجود وجوده لذاته هو يعطي الوجود لكل موجود. قالوا عنه عندما نظروا في هذه الطريقة في الإثبات واجب الوجود، الله رب العالمين لا يوصف ولا يسمى إلا بما وصف أو سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من أقسام المعلوم المستحيل، وهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فالعدم لازم من لوازم ذاته، ومعنى ذلك أنه إذا وجد لا يكون مستحيلا، لأن العدم من لوازم ذاته. فهذا المستحيل مثل له باجتماع الحركة والسكون في محل واحد في وقت واحد، وكذلك باجتماع تلك الأضداد كأن يكون الوقت ليلا ونهارا معا، فهذا لا يكون، إلى غير ذلك من تلك الأمور. إذن لابد من وجود موجود هو أعطى هذا الوجود، لأن كل ما تراه حولك وكذلك كل ما تعلمه، كل ما تبصره عيناك ويقع في دائرة علمك فقد وجد من بعد عدم. فخلق الله تبارك وتعالى هذه الخلائق كلها، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق، فالله رب العالمين سبحانه وتعالى أعطاه وجود. تفكر في نفسك وانظر في مبدأ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة حتى صرت بشرا كاملا الأعضاء الظاهرة والباطنة. أما يطرك هذا النظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؟ الإنسان يأكل ويشرب شيئا واحدا، طعام واحد وشراب واحد، وأما ما يتخلف عنده في جسده فإنه يختلف اختلافا بينا، فإن الغدد العرقية على حسب توزيعها في الجسد لا تعطي عرقا واحدا، فالعرق في العانة سواه فيما تحت الإبطين فيما على سائر الجسد والجلد، وهذا شيء واحد. ثم ذلك المخاط، فذلك ما يخرج من الأذن وما يكون من العين كالدموع وما أشبه، والمني والبول إلى غير ذلك من هذه الأشياء، كل ذلك نتج عن طعام وشراب. فهذه الأشياء كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو اجتمع الخلق كلهم على النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين ويجعلوا لها سمعا وبصرا وعقلا وقوا باطنة وظاهرة وينموها هذه التنمية العجيبة ويركبوها هذا التركيب المنظم ويرتب الأعضاء هذا الترتيب المحكم، لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم وهل في استطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ ليس ذلك في مستطاعه ولا يستطيعون. والذي تسمعه عن الاستنساخ وما أشبه وما يتعلق بأطفال الأنابيب وما أشبه، هذا كله إنما أخذ من خلق الله تبارك وتعالى. يعني ما الذي صنعوه في مسألة الاستنساخ؟ ذهبوا إلى النواة في الخلية المخلوقة لله تبارك وتعالى فأخذوا منها شيئا ثم جعلوه في محل بعينه فيما خلق الله تبارك وتعالى، هذا ليس بخلق، وإنما هو أخذ لما خلق الله تبارك وتعالى بنوع من أنواع التصريف، وكله لا يحل ولا يجوز، ولكن بهذا يدفع في وجوههم فيقال لهم إن كنتم تزعمون أنكم قد خلقتم شيئا أو يزعم ذلك أحد لكم فلا تأخذوا أنبوب اختبار، فإنه صنع من الرمل هذا الزجاج ثم وضع على النار على نحو بعينه ثم صنع بطريقة معينة، هذا كله من خلق الله. إيتوا أنتم بخلق تخلقونه من عدم فيستطيعون. فكل هذه الأمور تدل على أن هؤلاء في النهاية لا يصنعون شيء وإنما يلعبون ويعبثون بما خلق الله جل وعلا، وهذا لا يعد خلقا. وكثير من المسلمين يأخذهم البهر، وكثير منهم تزيغ قلوبهم إذا سمعوا عن الاستنساخ أو ما أشبه. حتى ما يكون في مسألة الاستنساخ لو كان في توأمين فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتطابق ولو تطابق خلقا، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتطابق. لما؟ لأن كل واحد منهما يتعرض لأمور مخلوقة لله تبارك وتعالى، قد يمرض أحدهما ولا يمرض الآخر، وقد يؤثر المرض في المريض ما لا يؤثره هذا المرض الذي لم يصب الصحيح بأثر، ثم هو ينمو في بيئة بعينها ويتفاعل معها جسده، فلا يكون المنتج في النهاية متطابقا، وهذا كله إنما هو من خلق الله في خلق الله. فاثبت ولا تزر واتق الله ربك وتعلم، تعلم على هذه الطريقة السلفية، فإن هذا العلامة رحمه الله تعالى عرف متطلبات العصر عند السلفيين ما الذي يحتاجونه. أما المهاترات التي يقع فيها كثير من المعلمين والمتعلمين فإنها تباعد ولا تقرب، تشتت ولا تجمع، ولا تنفع المتعلم شيئا، ولذلك تجد كثيرا من أولئك المتعلمين ضيق الأفق، قصير النظرة، ضيق الصدر، لا يستطيع أن يفهم شيئا ولا أن يتفاعل معه، وليس كذلك المسلم الحق. وإذا كانت السلفية التي هي الأخذ بالكتاب والسنة على منهاج النبوة هي الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا صافيا، فينبغي أن يؤتي هذا الإسلام أثره في من تمسك به، لا كما ترى في تلك الأمور التي تقع من كثير من أولئك الذين يدعون أنهم على الحق وإنما أصابوا منه طرفا ولم يصيبوا منه أطرافا. ولو أنهم اعترفوا بأنهم أصابوا طرفا ولم يصيبوا أطرافا لكانوا مصيبين، يعني في اعترافه، ولكنهم يأخذون بذلك الطرف ويجعلونه كلا لا يتجزأ، يجعلونه كلا لا يتبعض، فيجعلون الجزء كلا، وهذا معلوم بطلانه. فتأمل في هذه الأمور، لأنك إن نظرت فيها قلت أيكتب هذا ويتكلم فيه أحد من علمائنا المعاصرين، أي في هذا العصر من السلفيين الأقحاح، وهو شيخ شيوخ رحمه الله رحمة واسعة. فكما مر ذكره أن هذه الأمور التي يذكرها رحمه الله تعالى في هذا المصنف وفي غيره أيضا، فكثيرا ما يجنح إلى هذه الطريق، لا أعني سوق البراهين والأدلة العقلية على وجود الله أو ما أشبه، ولكن أعني فيما يتفاعل مع النفس الإنسانية لاستخراج مكنوناتها لمعرفة قدراتها لكي يصرفها الإنسان على حسب طاقاتها فيما يحبه الله ويرضاه. كثير من الناس يدخلون الحياة لا يعرفون نفوسهم، لم يكتشفوها، فكيف يكتشف الواحد منهم العالم من حوله وهو جاهل بنفسه؟ كما قال الشاعر القديم: أتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ أتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ يقال له: دع هذا الهوى المذموم واتق الله ربك ودعك من سعدة وأخبارها. فيقول: لا أقوى، فإن قلبي لا يطاوعني. فيقال له: إذا كان قلبك لا يطاوعك، تريد أن يطاوعك قلبها؟ أتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ فكذلك إذا لم تستكشف نفسك ولم تعرفها، كيف تعرف العالم من حول؟ فلا تحصل حينئذ ما ينبغي أن تحصله على وجه صحيح. فالإمام العلامة المصنف السعدي رحمه الله تعالى في هذا المصنف وفي غيره أغنانا الله تبارك وتعالى بما كتب في هذا العصر عما يعرف بتلك الأمور المستحدثة مما أسس وبني على الشرك من تنمية القدرات والتنمية الإدارية إلى غير ذلك من تلك المسائل المستحدثة، وكذلك ما يعرف بالبرمجة العصبية، وهي أمور وثنية في حقيقتها، وأكثرها قد أسس على الشرك والكفر والبدعة والضلال، فعندك ما يغنيه. وكذلك ما كتبه الغربيون في أمثال هذه الأمور من أجل أن ينفوا القلق عن الإنسان، عندنا ما ينفي القلق عن الإنسان ليس فقط في هذا المصنف، في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن أين مفاتيحه منك؟ أنت تريد مفاتيح لتفتح المغاليق، وقد جعلها في يدك هذا المصنف الذي كتبه هذا المصنف العلامة الإمام رحمه الله تعالى. فأغنانا الله تبارك وتعالى بمثل هذه المصنفات السلفية التي أسست على الكتاب والسنة، ليس فيها من بدعة وليس فيها من انحراف ولا عوج ولا أمن، ولكن مستقيمة على الجادة. فأغنانا الله بهذا المصنف وأمثاله عن تنمية القدرات البشرية فيما يعرف بالتنمية البشرية التي ينفق الناس في سبيل تعلمها وسماع محاضراتها أموالا عظيمة من أجل أن يعرف الواحد منهم نفسه وأن يستكشفها، وهو يستكشفها على غير بوصلة حقيقية تشير إلى الجهة المرضية، وإنما على الطرائق الشركية والوثنية والكفرية والبدعية والضلالية، فعندك ما يغنيك بفضل الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم وهل في استطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ هذا نظر يوصلك إلى الاعتراف بعظمة الله واقتداره والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله، ودليل وبرهان عقلي وفطري اضطرت فيه الفطر إلى معرفة ربها وعبودية. تأمل في حفظ الله للسماوات والأرض وما فيهما من العوالم، وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من الأسباب المتنوعة. أما يدل كذلك على كمال الرب وكمال قيوميته وربوبيته؟ وقد نبه تعالى على ذلك بقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار، وفي تعاقب الليل والنهار، وفي تصريف الأوقات بفصولها ومنافعها، وفي كمال انتظامها لمصالح الخلق التي لا يمكن إحصاؤها. هل ذلك صدفة الطبيعة؟ وهل هذا حصل اتفاقا؟ أم الذي خلق ذلك ودبره ذلك التدبير المتقن هو الذي أحسن كل شيء خلقه؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه وحوائجه وضروراته، حتى البهائم العجم صغيرها وكبيرها قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها، ويسر لها أرزاقها وأقواتها. فمن نظر في هدايته العامة وبثه في كل مخلوق إلهاما عجيبا يهتدي به إلى منافعه وضروراته، علم بذلك عنايته العظيمة، وعلم أنه الرب لكل مربوب، الخالق لكل مخلوق، الذي علم المخلوقات وأعطاها من الأذهان ما يصلحها ويدفع عنها المضار، وذلك برهان عقلي عظيم على وحدانية الله وكماله. ولذلك لما أنكر فرعون رب العالمين وقال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل عليه بهذا البرهان المشاهد لكل أحد، فإن الفصيلة ينفصل عن أمه من بطن الناقة، ثم إذا أراد غذاء توجه إلى ضرعها، من الذي أعلمه؟ وأما الفرخ فتنشق عنه البيضة فيخرج ينقر في الأرض، لا يذهب إلى أمه، وإنما يبحث عن رزقه بمنقاره في الأرض، من الذي أعلمه؟ بل أعجب من ذلك، لو أنك أتيت بحبة من الفول وربطتها ربطا رفيقا خفيفا على قطعة من الخشب، ثم جعلتها في إناء به ماء، سيخرج المجموع الخضري إلى أعلى، أو ما يدل على المجموع الخضري سيكون إلى أعلى، سيخرج من حبة الفول شيء يتوجه إلى أعلى، وشيء هو المجموع الجذري سيتوجه إلى أسفل. فحبة الفول لو كانت كذلك على الوضع الصحيح مربوطة على خشبتها في إناء به ماء وقد غمست فيه، فسيخرج شيء إلى أعلى وشيء إلى أسفل. إذا تحقق خروج ذلك وذلك، اقلب قطعة الخشب واجعل ما هو أعلى إلى أسفل وما هو أسفل إلى أعلى، ماذا سيحدث؟ أو قد ضحكت عليها؟ أو قد خدعتها؟ أو تنخدع بفعلك؟ سيستدير الذي كان في الأعلى فصار في الأسفل، سيستدير ملتويا حتى يتوجه إلى أعلى، وأما الذي كان في الأسفل فجعلته أعلى سوف يستدير متجها إلى أسفل. هكذا قضى الله. من الذي أعلم حبة الفول؟ في عقل جعله الله رب العالمين في طياتها؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هناك أنواع من الأسماك تأتي من المحيط، من المحيط الأطلسي، فتجوز بمضيق جبل طارق، ثم تأتي إلى الجهات الشرقية من سواحل البحر المتوسط، وربما دخلت فيما هنالك من المنافذ البرية حتى تضع بعد ذلك بيضها في أماكن بعينها وقد تموت. السمك الذي يخرج من بيضه إذا ما خرج من بيضه توجه إلى المكان الذي أتت منه آباؤه وأمهاته، سيعود إلى المكان الذي أتى منه أصل، أنت تعلم أن البشر إذا أرادوا أن يعبروا المحيط أو أن يسافروا في البحر فإنهم يحتاجون إلى آلات معقدة مع ما آتاهم الله من العقل ونظر في السماوات وفي الأفق وفي الشمس وفي القمر وفي حساب سرعة الريح وتوجهها وكذلك ما يكون من سرعة الأمواج وعلوها وانخفاضها إلى أمور معقدة وقد لا يهتدون. فهذا السمك من الذي هداه؟ وكذلك الطيور المهاجرة تأتي من الأصقاع البعيدة متوجهة صوب أماكن بأعيانها فإذا ما كانت فيها فوضعت بيضها ثم عادت بعد ذلك فإنها تعود إلى أماكنها لا تضل ولا تسترشد بأحد وإنما يهديها الله تبارك وتعالى إلى أماكنه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل على فرعون بهذا البرهان المشاهد لكل أحد، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا لا يكابر فيه مكابر. فهل في طبيعة الحيوانات كلها هذه الهداية إلى مصالحها التي لا تحصى أنواعها وحنوها على أولادها وقيامها بهم حتى يستقلوا بأنفسهم؟ وهل هذا الحنان والرحمة إلا من أكبر الأدلة على عظمته وسعة رحمته التي وسعت كل شيء؟ ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار العالم وشملت كل مخلوق في كل أحواله. برحمته أوجد المخلوقات، وبرحمته حفظها وأمدها بكل ما تحتاج إليه، وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن مخلوقا أن يخلق منها طرفة عين، وهي متنوعة عليه من كل وجه. نعم العلم والتعليم لأمور الدين والدنيا، ونعم العافية للأبدان عموما وللأعضاء كلها على وجه الخصوص، ونعم الأرزاق، ونعم الأولاد والأتباع، ونعم الحروث والزروع والثمار، ونعم المواشي وأصناف الأمتعة، ونعم الدور والقصور، ونعم اللذات والحبور، النعم التي فيها جلب المنافع كلها، والنعم التي فيها دفع المضار كلها، تدل أكبر دلالة على وحدانية مسديها والمنعم بها وعلى وجوب شكره والإخلاص له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن منه النعم كلها كمن هو فقير محتاج مضطر؟ ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخطار والبائسين من فقرهم المفضع أو مرضهم الموجع، وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى ربهم وإلههم داعين ومفتقرين وسائلين له مستعطين، فيجيب دعواتهم ويكشف كرباتهم ويرفع ضروراتهم. أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيته وسعة علمه وشمول رحمته وكمال عطفه ودقيق لطفه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وهذا قد شاهده الخليقة ورأوا بأعينهم من الوقائع ما لا يعد ولا يحصى، وهذا يضطرهم إلى الاعتراف بالله وبوحدانيته. فانظر إلى حالة المضطرين إذا كربتهم الشدائد، كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله وألسنتهم ملحة في سؤاله وأفئدتهم مستشرفة لنواله، لا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرة لعلمها الضروري أنه كاشف الشدائد جالب الخير والفوائد، لا ملجأ منه إلا إليه ولا معول للخليقة في جميع أمورها إلا عليه. فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية ربها، وأنه النافع الضار، وأن ملكوت كل شيء بيديه، إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة. وانظر إلى فقر الخلائق كلهم إلى الله في كل شيء، فقراء إليه في الخلق والإيجاد، وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمداد، وفقراء إليه في جلب المنافع وفي دفع المضار، وهم يسألون الله بلسان المقال ولسان الحال، يسأله من في السماوات والأرض فيعطيهم مطالبهم ويسعفهم في كل مآربهم، إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه، وإن مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه، فكم كشف الضر والكروب، وكم جور الكسير ويسر المطلوب، وكم أغاث ملهوفة، وكم أنقذ هالك. ففقرهم إليه في كل الأحوال ظاهر مشاهد، وغناه عنهم في جميع الأمور لا ينكره إلا مكابر جاحد. ومن براهين وحدانية الباري وربوبيته إجابته للدعوات في جميع الأوقات، فلا يحصي الخلق ما يعطيه للسائلين، وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر، تحصل المطالب الكثيرة ولا يعرفون لها سببا من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله والرجاء لرحمته. هذا برهان مشاهد محسوس لا ينكره إلا مباهت مكابر، يدعونه في مطالب دينهم فيجيبهم، وفي مطالب دنياهم فيجيبهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومن براهين وجود الله ووحدانيته وربوبيته ما يجريه الله على أيدي أنبيائه من خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات، وما يكرمهم به في الدنيا وينصرهم ويجعل لهم العواقب الحميدة ويخذل أعداءهم ويعذبهم بأصناف العذاب. وهذا قد تواتر تواترا لا يتواتر شيء مثله، وكل أحد يعرف ذلك. وآيات الأنبياء ومعجزاتهم وكرامات الله لهم نقلتها القرون والأجيال، وصارت أعظم من برهان الشمس والقمر، وهي كلها براهين على ربوبية من أرسلهم وعظمة سلطانه وكمال قدرته وسعة علمه وحكمته، وما ينكرها إلا كل متكبر جبار. ومن أعظم براهين وحدانيته ما أنزله على أنبيائه عموما من الكتب والشرائع العظيمة التي فيها صلاح الخلق، وبها استقام دينهم وصلحت دنياهم، وخصوصا هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم وإمامهم، وفيه من البراهين والآيات ما لا يعبر عنه المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون. وآياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق كلهم على اختلاف أصنافهم، وقد تبين عجزهم ووضح غيهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن نظر إلى ما احتوى عليه القرآن من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع المحكمة والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار والخير العظيم، اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميد ورب كريم. وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع الكامل والدين القويم والصراط المستقيم في كل شؤونه، اضطر إلى أن يسلم ويعترف بوحدانية الله، وأن الذي شرع ذلك هو الرب العظيم الحكيم في شرعه ودينه، كما هو حكيم في خلقه وتدبيره. ومن براهين وحدانية الله أن الفطر والعقول مضطرة إلى معرفتها بباريها والاعتراف بوحدانيته، فإن الخلق مفطورون على جلب المنافع ودفع المضار. ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظم من جميع الحاجات، وضروراتها إليه تفوق كل الضرورات، فهي مضطرة إلى علمها بأنه خالقها وحده، مالكها وحده، ومبقيها وحده، وممدها بمنافعها وحده. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم، ولم يخرج عن هذه الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين وحولت فطرهم وغيرتها بالعقائد الفاسدة والخيالات الضالة والآراء الخبيثة والنظريات الخاطئة. فلو خلوا وفطرهم لم يميلوا لغير ربهم، منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار، ومنيبين إليه في التأله والانكسار. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى عنه أبو هريرة وأخرجاه في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي تلد البهيمة البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ومن براهين وحدانيته وكرمه ما هو مشهور في حوادث لا تعد ولا تحصى من إكرام الله تعالى للواصلين لأرحامهم، وخلفه العادل على المحسنين على المضطرين، والمنفقين لأجله على المحتاجين، وتعويضه لهم وفتحه لهم أبوابا وأسبابا وطرقا بسبب ذلك الإحسان الذي له الموقع الطيب. وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالحة والمقدمات الحسنة. ألا يدل كذلك على أن الله قائم على كل نفس بما كسبت، وأن هذا جزاء معدل وثواب حاضر، نموذج لثواب الآخرة، وأفراد ذلك وأنواعه لا تدخل تحت الحصر. وهذا أمر لا يمتري فيه أحد، قد رأى الناس من هذا عجائبا. ونظير هذا البرهان العقوبات التي يعجلها الله للباغين والظالمين والمجرمين بحسب جرائمهم، عقوبات يشاهدها الناس رأي العين ويعلمون ويتيقنون أن ذلك جزاء لتلك الجرائم. فمن تأمل وسمع الوقائع وأيام الله في الخلق وعلم ارتباطها بأسبابها الحسنة أو السيئة، علم بذلك وحدانية الله وربوبيته وكمال عدله وسعة فضله، فضلا عن وجوده ووجوب وجوده، فإن كل ما دل على شيء من أوصافه أو أفعاله فإنه يتضمن إثبات ذاته أو وجوب وجوده. وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليه في إيجادها وإبقائها وحفظها وإمدادها وجميع أحواله. وعلم أن طرق معرفة الله واسعة جدا بحسب حاجة الخلق وضرورتهم إليه، وكل يعبر عنها بعبارات، إما بعبارات كلية وإما بعبارات جزئية بحسب الحال التي تحضره وبحسب الأمور التي تغلب عليه. وإلا فكل ما خطر في القلوب وشاهدته الأبصار وأدركته المشاعر، وكل متحرك وساكن، أدلة وبراهين على وحدانية الله، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان وتفهمها القلوب ويحصل بها النفع العاجل لسهولتها وبساطتها، يعني ويسرها وكونها تدرك بالبديهة. فلنذكر أمثلة وحكايات من هذا النوع للمتقدمين ولأهل هذا العصر. سئل بعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم قال: أظنه أبا حنيفة. فقالوا له: ما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال لهم: دعوني، فخاطري مشغول بأمر غريب. قالوا له: ما هو؟ أي ما هو الأمر الغريب الذي شغل خاطرك؟ قال بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة وهي ذاهبة راجعة يعني بين الشاطئين من غير أحد يحركها ولا يقوم عليها. فقالوا له أمجنون أن؟ قال وماذا؟ قالوا إن هذا لا يصدقه عاقل. فقال لهم فكيف صدقت عقولكم أنتم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام. وقيل لبعضهم بما عرفت ربك؟ فقال هذه النطفة التي يلقيها الرجل في رحم الأنثى فيطورها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارها فيكون بشرا سويا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، له سمع يسمع به المسموعات وبصر يبصر به وعقل يهتدي به إلى مصالحه ويدان يبطش بهما ورجلان يمشي بهما وله منافذ يدخل فيها ما يغذي البدن وينفعه ومنافذ أخر يخرج منها ما يضره. وقد ركب هذا التركيب العجيب الذي لو اجتمعت الخلق كلهم من أولهم إلى آخره على إيجاد شخص واحد على هذا الوصف المحكم الغريب لعجزت معارفهم وقدرهم عن ذلك، بل لو اجتمعوا على أن يخلقوا جناح ذبابة أليس ذلك دليلا وبرهانا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه؟ قال رحمه الله أعني المصنف رحمه الله وهو يعقب على هذا الذي مر، وقد كرر الله هذه الآية في كتابه في أساليب متنوعة، يعني الآيات التي تتعلق بأطوار الخلق الإنساني. وقيل لبعضهم بما عرفت ربك؟ فقال بنقض العزائم، ومعنى ذلك أن العبد يعزم عزما مصمما على أمر من الأمور وليس عنده فيه أدنى تردد، ثم بعد ذلك تنتقض همته وعزمه إلى أمر آخر قد يرى فيه مصلحة، وما ذلك إلا لأن الله على كل شيء قدير يصرف القلوب كما يدبر الأبدان، وأنه لطيف بعبده فيصرفه ويصرفه عما يضره إلى ما ينفعه ويدير قلبه إلى ذلك. وسئل بعضهم بما عرفت ربك؟ فقال كنت مكروبا فدعوته ففرج كربتي، وكنت فقيرا فسألته فأغناني، وكنت مريضا فدعوته فشفاني، وكنت ضالا عن الهدى فلطف بي وهداني، وليس هذا الأمر لي وحدي، فكم له على عباده من أصناف النعم المشاهدة المحسوسة، ومن هذه الأنواع شيء كثير، وهذا يضطر إلى معرفته والاعتراف بربوبيته. سئل آخر بما يعرف الله؟ فقال قد رأينا ورأى الناس في الدنيا مصارع البغاة والمجرمين وعواقبهم الوخيمة كما رأوا حسن عواقبه في المحسنين. وقيل لآخر بما يعرف الله؟ فقال بإيصاله النعم إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها، هذا الغيث ينزله وقت الحاجة ويرفعه إذا خيف منه الضرر، وهذا الفرج يأتي بعد الشدة والمطالب بعد الاضطرار إليها، هذه أعضاء الإنسان وقواه يعطيه الله إياها شيئا فشيئا بحسب حاجته إليه. فالإنسان يولد كما تعلمون من غير أسنان لأنه لا يحتاج إليها، لأنه يتوفر على ثدي أمه يلتقمه، وفيه رقة، فلو أنه ولد بأسنانه لما استطاع أن يرضع وربما رمته بعيدا. كذلك ما يؤتيه الله الرجل بعد البلوغ أو ما يؤتيه الذكر بعد البلوغ من اللحية والشارب وما هنالك مما يتعلق بالصوت وغير ذلك، لو أن الإنسان ولد بلحية وشارب لنفر منه الناس ولما توجهت الهمم إلى رحمته والحنو عليه. يقول المصنف رحمه الله هذه أعضاء الإنسان وقواه يعطيه الله إياه شيئا فشيئا بحسب حاجته إليه، فهل يمكن أن تكون هذه الأمور صدفة بغير اتفاق؟ أم يعلم بذلك علم اليقين أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاجة والضرورة هو الرب المعبود الملك المقصود؟ قد مر التنبيه على أمرين، الأول أنه كثيرا وكذلك أهل العلم الكبار من سلفنا الصالحين وعلمائنا المتقدمين ربما أخبروا عن الله تبارك وتعالى كما ترى في المقصود وكذلك المعبود، فليس من أسماء الله تبارك وتعالى وهو لا يريد التسمية وإنما يريد الإخبار، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المصنف رحمه الله كان مشغولا كما مر، وينبغي أن نشغل نحن أيضا بما شغل به بمحاربة الإلحاد والزيغ الذي تفشى في العالم وما زال يتفشى صعدا حتى بلغ الغاية، نسأل الله السلامة والعافية في عصرنا هذا. فكانوا يقولون إن الإنسان وجد صدفة، وهو يقول رحمه الله تعالى كل ذلك يوجد صدفة بغير اتفاق، هذا مما لا يكون، بل إن للصدفة قانونا، وضربوا لذلك مثالا قانون رياضي، الصدفة لها قانون رياضي. قالوا ائتي بقطعة من الخشب وعلقها على الحائط وأعطي إنسانا كيسا به 10 إبر وقل له هنالك إبرة مغروزة في ذلك اللوح الخشبي الذي علق على الحائط ووضع فيها أي في سم الخياط منها إبرة أخرى بسنها، ثم جعل في سم الخياط في أخرى مثلها إلى 10، فجاء إنسان فقال من الذي صنع هذا؟ فقيل له إنما صنع ذلك رجل أعمى أعطي كيسا فيه هذه الإبر فكان يخرج الإبرة ثم يحذفها فتقع هكذا في اللوح الخشبي، ثم أخرى في سم خياط تلك وأخرى في سم خياط أختها إلى 10. فيقول لا يقول ذلك إلا مجنون، كيس به 10 إبر مرقمة من 1 إلى 10، ويقال لك ضع يدك في الكيس وأخرجها مرتبة. عند الحساب الرياضي تجد الصدفة التي يتكلمون عنها أن يصل الاتفاق في العد من 1 إلى 10 نسبة معلومة بأصفار لا تقرأ، وإنما تجعل تلك الأصفار أمام واحدها أرقاما، فإذا جربت هذه المحاولات فمن المحتمل أن يقع ذلك على سبيل الصدفة المزعومة مرة في ملايين ملايين الملايين بل ما هو أكثر من المحاولات على حسب ما هو مكتوب، فهذا معلوم يمكن أن تحسبه أنت. فالأولى يمكن أن تكون بنسبة 1 إلى 10، إذا مددت يدك فأخرجت ما رقم برقم 1 فهي 10 إبر فمن 1 إلى 10، وأما 2 فيتضاعف ثم يتضاعف العدد إلى أضعاف كثيرة، قلت لك أصفارها لا تقرأ وإنما تجعل عددا، فأي صدفة هذه في خلقت هذا الخلق كله وصورت الإنسان هذا التصوير، ومع ذلك كانوا وما زالوا يقولون في عصر المصنف وفي عصرنا وقبل ذلك ويحيون تلك الهرطقة في كل زمان وفي كل صقعة، يريدون إزاغة أهل الإيمان عن إيمانهم وأهل التقى عن تقواهم، فيقولون هذا الكون خلق صدفة، فكيف ترد بأمثال هذه الردود وهي عقلية لا تقبل نقضا كما مر ذكر بعضها؟ فكان ذلك في عصر المصنف وهو في عصرنا بل تفشى بأكثر من ذلك. فهو يتكلم عن هذه الأمور، بل كان في عصره وفي عصرنا أيضا على استحياء ما قاله ذلك اليهودي داروين من أن الإنسان إنما تطور تطورا طبيعيا من غير خالق، فكانت الخلية الأولى التي هي أصل الخلق هكذا بصدفة من غير موجد، ثم انقسمت وانقسمت، فخرج من تلك الخلية الأولى هذه المخلوقات على تنوعها. إن كان يريد أن الإنسان كما قال هو وهو الموجود الآن من تلك النطفة على هذا النحو الذي سيتطور على حسب نظريته إلى مخلوق آخر سوى الإنسان، إن كان الإنسان أصله عائد إلى القرد فربما كان هو، ربما كان ذلك لداروين، يريد أن يكون من قرد فليكن، هذا شأنه، ماذا نصنع له؟ وهذا كله قد ظهر بطلانه. ومع ذلك فكانت تلك النظرية، لا أدري إلى الآن يتم ذلك الأمر أم لا يتم، كانت تدرس في المدارس، مدارس المسلمين، نظرية داروين كانت تدرس عند المسلمين، لا أدري حذفت أم ما زالت تدرس، لا تدرس الآن، تدرس إلى يوم الناس هذا. وهل يأتون بنواقض لها، يعني يأتون بها من أجل نقضها أم ماذا؟ يسردونها سردا من غير ما إثبات، لأنها لا تثبت في حال أبد، من غير ما إثبات ومن غير ما تزيين. فكان المصنف مهموما بما يعتري المجتمع المسلم من هذه الأمور الكاسحة لما هبت رياح الإلحاد من أوروبا بأعاصيرها على المجتمع الإسلامي، فصار أقوام يصنفون في الإلحاد ويدعون إليه، بل كان هنالك من يزعم وصنف في ذلك مصنفا برأسه، وقد رد عليه كما هو معلوم، صنف مصنفا يدعي فيه أن الذي جعل المسلمين في هذا الدرك الهابط من التخلف هو الدين، هو الإسلام. وكان قبل ذلك قد صنف مصنفات استملحها أهل العلم جدا، حتى إن بعض مصنفاته المتقدمة قبل أن يزيغ، نسأل الله الثبات والعافية، قال فيه بعض أهل العلم لم يصنف في بابه مثله، ثم أزاغ الله قلبه. وأنا أعني عبد الله القصيمي الذي كتب هذه هي الأغلال، وقد رد عليه الشيخ بشير السهسواني فيما أذكر، فرد عليه ورد عليه غيره لكي يثبت هو في مصنفه ذلك بأغلاله أن الذي غل المسلمين عن التقدم هو الدين، وأنهم لن يتقدموا إلا إذا فعلوا مثل أوروبا فطلقوا الدين طلاقا بائنا لا رجعة فيه، فزاغ وضل، ولا ندري، هو مات بمصر وأقام بها فترة طويلة وهو معلوم وأمره مكشوف. وكان في مقدمة كتابه قد أهدى كتابه إلى إبليس فقال إلى أول من قال لا، إلى أول من حمل لواء المعارضة، زعيم المعارضين. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق والهدى وأن يحسن ختامنا أجمعين. فنحتاج نحن السلفيين أن نتعلم الرد على تلك الشبهات من أجل أن ندافع عن الدين، لأن من مقاصد المتعلم ومن أفراد نيته عند طلب العلم أن ينوي الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى برد شبه الزائغين وكيد الكائدين. فإذا أردت أن تتعلم فعليك أن تنوي نية صالحة قبل البدء في الطلب، أن تتعلم العلم الشرعي لتعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ومن أجل أن تعرف المطلوب منه، يعني من أجل أن تعبده العبادة المستقيمة، ومن أجل أن تعلم الأحكام التي فرضها الله رب العالمين عليك في المعاملات وما دون ذلك. من أجل أن تعلم الدين، من أجل أن تتعلم المأمور والمنهي، ثم من أجل أن تدعو، وقبل ذلك من أجل أن تعمل بما علمت، ثم من أجل أن تدعو إلى ما علمته وعملت به، ثم من أجل أن ترد كيد الكائدين وزيغ الزائغين وتدفع في وجوه المبطلين من أصحاب الأهواء والبدع والشرك والإلحاد، بأن تدفع بالأدلة القوية الناصعة الساطعة التي لا ترد في وجوه هؤلاء، فهذا مقصد ونية من نيات طالب العلم. وقد أهمل ذلك كله وصاروا يعملون على إخوانهم، فالكل يعمل على الكل ولا يتقدمون قيد أنملة. وكثير من المسلمين ربما تركوا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، يكفرون برب العالمين وتدخل عليهم الشبهات وينحرفون، وكثير ممن يدخلون الإسلام يدخلون على غير الحق والهدى، يدعوهم الروافض، يدعوهم القديانيون، يدعوهم البهائيون إلى غير هذه الفرق الضالة المنحرفة. وأهل السنة بمنأى عن تعلم ذلك والاهتمام به، وهذا خطر عظيم، والإنسان إذا تعلم ذلك ربما استنقذ به أباه من الكفر، وقد يكون أبوه وقد تكون أمه وقد يكون ولده من أهل الكفر وهداه الله إلى الإسلام، أي هدى هذا الولد إلى الإسلام. فالآن تثور الشبهات عند الأب، فكيف تدفع الشبهات؟ ينبغي أن يتعلم هذا الابن ما يدفع تلك الشبهات عن أبيه حتى يدعوه إلى الله رب العالمين، وهذا من أعظم البر به. نسأل الله أن يعلمنا، إنه تبارك وتعالى هو العليم، ونسأله أن يمن علينا بمعرفته وبالإيمان الكامل، إنه جواد كريم. قيل لبعضهم بأي شيء يعرف الله؟ فقال يعرف الله بأنه علم الإنسان ما لم يعلم، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فأعطاه آلات العلم ويسر له أسباب العلم، فلم يزل يتعلم أمور دينه حتى صار عالما ربانيا، ولم يزل يتعلم أمور دنياه حتى صار ماهرا مخترعا للعجائب، ويسر له كل سبب يوصله إلى ذلك. ومن عجيب الأمر أن اللوحة إذا كتب فيه، أن اللوحة إذا كتب فيه وشغل بشيء، أي شغل ذلك اللوح بكتابة، لم يسع غيره، يعني لم يسع غير المكتوب، ولم يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل محو ما كتب فيه أولا. وتذكر أنك عندما كنت تذهب إلى المكتب الصغيرة بلوح الارتواز أو بلوح من الصاج وتكتب بذلك المداد، إذا أردت أن تكتب سواه لابد من محو ما كتب، فهذا لا يتحمل كتابة فوق الكتابة، فهذا مما يكون في اللوح إذا كتب فيه. وقلب الإنسان لا يزال يحفظ ويعقل من العلوم والمعارف المتنوعة، وكلما توسعت معارفه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت أفكاره. فهل هذه الأمور في طوق البشر وقدرتهم، أم هذا أكبر برهان على عظمة الله ووحدانيته وكمال وسعة رحمته؟ وقيل لبعضهم بما يعرف الله، فقال هذه النواة يغرسها الناس، فيأتي منها النخيل والأشجار، وتخرج من الثمار العظيمة ما به ينتفع القلب. هذه الحبوب تلقى في الأرض، فتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات العباد، ثم لا تزال تعاد وتغل كل عام. أليس هذا أكبر برهان ودليل على وجود الله وقدرته وعنايته ورحمته؟ قال قلت، وقد نبه الله على هذا المعنى الجليل في عدة آيات، كما في قوله فالق الحب والنوى، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقيل لمن بادر إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك، فقال رأيته ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل هذا بنور عقله وقوة بصيرته على صدق الرسول بصلاح ما جاء به وموافقته للعقول السليمة وللحكم. وقيل لآخر من العارفين بأي شيء يعرف الله،

على وحدانية الله تبارك وتعالى وإلهيته. وكثير مما ذكره يتعلق بمعاناة السائرين إلى رب العالمين السالكين إليه الطريق المستقيم، فكل أخبر عما جعل الله له من البراهين على وحدانية الله تبارك وتعالى وإلهيته. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن البراهين التي جعلها الله تعالى في الفطرة مركوزة، وفي القرآن مبثوثة، وكذلك هي في السنة. هذه البراهين تغني المرء عن كل برهان، ولكن يحتاج المسلم إلى ذلك أحيانا ليزداد إيمانا ويقينا، ولكي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويدافع عن دين الله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.